قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: ندر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. إذا تعلمت آية في هذا المجلس فهي خير لك من ناقة، تعلمت آيتين فهما خير لك من ناقتين، تعلمت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه ينضر الله وجهك يوم تنضر الوجوه، تعلمت مسألة فقهية فذي علامة خير بك، لأن النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا صليت صلاة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله بها عليك 10 صلوات، فجدير بنا أيها الإخوة أن نغنم حياتنا قبل مماتنا، وشبابنا قبل هرمنا، وصحتنا قبل مرضنا، وغنانا قبل فقرنا. أيها الإخوة، فقط لا أطيل عليكم، فمع آية واحدة من كتاب الله أو آية وبعض آية أذكر نفسي وإياكم بها، سائلا الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم، لا حجة علينا ولا حجة عليكم. الآية هي قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية التي ندور في فلكها وفي تأويلها: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ليس الحديث بمنصب على فضل الذكر، فأنتم تعرفون فضل الذكر، فضل الذكر عظيم وكثير وكبير، ملائكة تتنزل إذا ذكرت الله، شياطين تنفر إذا ذكرت الله، قلوب تطمئن إذا ذكرت الله، ألسن ترطب إذا ذكرت الله، صحائف تنور إذا ذكرت الله، سكينة تتنزل إذا ذكرت الله. وكما هو معلوم، فإن من أجل مناقب ذكر الله، من أجل مناقب ذكر الله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا قال قائل: إن العبادات عموما شرعت لإقامة ذكر الله، لم يبتعد عن الصواب. هذه الصلاة قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وصلاة الجمعة شرعت لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمناسك والذبائح والأضاحي والعقائق، قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته رفعت لماذا؟ للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولذلك جاءت الأوامر من الله سبحانه والوصايا بالإكثار من ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكار،

هو القرآن. وكيف تطمئن القلوب بالقرآن إذ الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال العلماء رحمهم الله في ذلك وجوه. الوجه الأول أن القرآن إذا تلي تنزلت الملائكة، فإذا تنزلت الملائكة هربت الشياطين، والشياطين هي التي تقلق وتزعج، كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا وتزعجهم إزعاجا. فإذا هربت الشياطين حصلت السكينة للقلوب، فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه ما من مصاب أو مبتلى في الدنيا إلا ولمصيبته شبيه، ولمن أصيب بمصيبته شبيه في كتاب الله فيطمئن إذا رأى شبيها لمصابه ويعلم أن العاقبة للتقوى. فمثلا إذا مرض العبد واشتد مرضه وطال المرض وعجز الأطباء عن دعاء عن علاجه، يقرأ القرآن يجد قصة نبي الله أيوب عليه السلام، طال به المرض واشتد وعجز الأطباء عن دوائه، ولكن ربي لا يعجز. وكما قال الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيني. فهذا الذي ابتلي بالمرض الذي عجز الأطباء عن دوائه وأيقنوا أنه سيموت ولا علاج له، إذا قرأ قصة أيوب عليه السلام يجد أن الفرج يأتي على لحظة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبي الله أيوب عليه السلام لبس به بلاؤه 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد إلا 2 من أبناء عمومته كان يعودانه يزورانه. فلما طال عليهما الأمد أيضا قال أحدهما للآخر ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال لما يا أخي تقول هذا الكلام؟ قال يا أخي 18 عاما مريض ويدعو ويدعو ولا يستجاب له، لعله فعل شيئا عظيما. فما لبث ابن العم إلا وطار بالكلمة إلى أيوب عليه السلام. وكما يقول القائل جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان. حزن أيوب حزنا شديدا عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الكلام، وقال الله أعلم بما تقولان، لكن الله يعلم أني كنت أرى الرجلين يختصمان في مال فأذهب إلى بيت آتي بمال أدفعه لهم حتى لا يحلف بالله كذب، لا يحلف أحدهما بالله كذبا، آتي بمال خذ لا تحلف. فالله أعلم بما تقولان، ولكن الكلام أحزنه فدعا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا ربه رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فخرج مع زوجته البارة الوافية وقل من النساء البررة، قلت النسوة الوفيات للأزواج. قلائل إلا من رحم الله، كانت زوجته وفية له رحمة الله عليها، فخرج معها لقضاء حاجته وكان حييا كريما يستحي أن يقضي الحاجة أمام زوجته. وهكذا الأنبياء كلهم عندهم حياء ولنكن كذلك. ابتعد عن عينيها. فلما ذهب لقضاء حاجته أوحى الله إليه أن اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك، ما يسعه إلا الالتزام إلا الامتثال. ضرب الأرض برجله فتفجرت ينابيع ماء باردا. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فقال الله له هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل، ذهب كل داء في جلده، اشرب، كل داء في جوفه ذهب، عاد أجمل ما كان وأحسن ما كان. قال الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب، فملأ أنظرين معه وطفق يحسو في حجره، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال العلماء يستحب الاستكثار من الرزق الحلال. وعزتك لا غنى بي عن بركتك، عاد أجمل ما كان وأحسن ما كان وأغنى ما كان. فرجع إلى زوجته التي طال انتظارها فسألته أي عبد الله أما رأيت نبي الله ذاك المبتلى خرج لقضاء حاجته ما رجع وراس علي الوقت طال الوقت؟ فقال له أنا هو. قالت اتق الله لا تسخر مني ولا تهزأ بي. قال أنا هو. فدققت النظر فقالت والله ما رأيت أشبه به منك إذ كان صحيحا. قال أنا هو وأخبرها الخبر. فلك أن تتخيل الفرحة التي اعترتهما، كيف الزوج يرى أجمل ما كان وأشب ما كان وأغنى ما كان، كيف سيكون اللقاء بينه وبين زوجته؟ والقوم الذين نفروا عنه سمى يا سامع في البلدة كلها، أيوب رجع أغنى واحد في البلاد، أجمل واحد، نبي الله أيوب. الذين نفروا عنه بدأوا يأتونه مرة للتزلف كما هو حال الناس مع الأثرياء. الشاهد أن الله قال وشهد لأيوب عليه السلام وأثنى على أيوب عليه السلام بثلاثة من أنواع الثناء. لو لنا واحدة ما وسعتنا الدنيا، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ادفع في واحدة منهم كل الدنيا ما تكافئها. فالمبتلى إذا صبر يذكر من؟ أيوب عليه السلام. والله جعل قصته قال رحمة من عندنا وذكرى للعابدين يتذكرها العباد. فأنت إذا قرأت القرآن وسمعت قصة أيوب استراح قلبك، أنت القادر يا رب على شفائي، عجز الأطباء يا رب عن دوائي وأنت لا تعجز. إذا أردت شفائي شفيتني كما قال خليلك، وإذا مرضت فهو يشفيني، وكما قال رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فكل مريض سيذكر قصة أيوب، كل سجين سجن ظلما سيذكر قصة يوسف عليه السلام، آثر السجن على الحرام، آثر السجن على الحرام، فقال مقولته ربي السجن أحب إلي مما يدونني إليه، السجن أحب إلي مما يدونني إليه. فإذا كنت سجينا ستذكر يوسف، سجن ظلما جريمته لا جريمة، ابتعد عن الفاحشة، فستذكر يوسف فيطمئن قلبك إلا أن العاقبة للتقوى. فالمرأة التي وقفت ذات يوم تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هي التي جاءت ووقفت تقول الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. إخوته الذين آذوه ويهينونه ويضربونه وهم يلقونه في البئر هم تدور الأيام وترجع الأيام، وإذا بهم يقولون يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعات مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فيقول لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. فترون أن العاقبة دائما للمتقين، قلبك يطمئن. أي متهم بريء في دنياه سيبرئه الله، إما في الدنيا وإما في الآخرة. موسى عليه السلام اتهمه القوم بأنه آدر، وأنجاه الله من هذه التهمة لما وضع ثيابه على حجر وطفق يغتسل عريانا بعيدا عن أعينهم، فطار الحجر بإذن الله وعليه الثياب، فرآه القوم أجمل ما يكون عليه الصلاة والسلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أمنا الكريمة عائشة الصديقة بنت الصديق اتهمها الأشرار من أهل النفاق بما لا ينبغي أن تتهم به، الفاحشة، وهي البريئة المبرأة، ولكن ينزل الوحي تبرئة لها ليعلم الجميع أن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. أيضا مريم أم عيسى عليه السلام اتهمت بالبغاء، اتهمها الإسرائيليون، فكادوا يتهمونها بالبغاء، ولكن ينطق الله لها وليدها في المهدي مدافعا عنها مبشرا لها بأنه سيكون رسولا كريما. فأي متهم بريء سيبرئه الله في الدنيا أو في الآخرة. ولا يخفى عليكم قصة الجارية التي كانت عند أمنا عائشة رضي الله عنها. كان عند عائشة جارية، دائما هذه الجارية تقول بيت شعر عند عائشة رضي الله عنها، تقول هذه الجارية ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. سألت عائشة ما هذا البيت، دائما تقولين هذا البيت، قالت يا أم المؤمنين لي مع هذا البيت شأن، كنت أمة عند قوم ففقدوا وشاحا زي الشرب الصغير في ذهب مرصع بالجواهر من بنت لهم، اتهموني به وضربوني ضربا شديدا وفتشوا كل شيء حتى فتشوا القبل يظنون أنها أخفت في قبلها، فبين بين أنا بين الضرب والشتم والأذى جاءت حدية حداية ألقت الوشاح على رؤوسهم فبرأني الله، كانت تظنه لحما أحمر فخطفته وما وجدته لحما فألقته على الرؤوس فبرأها الله سبحانه وتعالى من تعجيب ربنا. تقول هذه الأمة هذا الكلام. فأي متهم بريء يوقن أن الله سيبرئه، كما في الحديث إن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه، ربنا ليس بالظلام للعبيد. فتقرأ القرآن تطمئن ويطمئن قلبك، وهكذا صاحب أية مشكلة. فالوجه الأول في تفسير قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أن ذكر الله القرآن، وأن الطمأنينة تحدث من وجوه، منها إذا تلي نفرت الشياطين ونزلت الملائكة فاطمأن القلب، إذا تلي تذكرت لك فيه أسوة حسنة فقلبك يطمئن. الوجه الثاني في تفسير ذكر الله في الآية الكريمة أن الأذكار الموظفة، ما معنى الأذكار الموظفة؟ الأذكار مقيدة بأزمنة أو أمكنة أو أحوال ونحو ذلك. فمثلا أنت نزلت مكانا موحشا خايف من مكان مظلم موحش قلق. إذا ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله هذا. فأنا خايف، لكن على قدر إيماني بكلام رسول الله سأطمئن. قلت أعوذ بكلمات الله، بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قلبي يطمئن ويسكن، لن يصيبني شيء بإذن الله. كذلك جاء ناس يقولون يخوفونك، سيفعلون بك ويفعلون بالملتحين والمصلين في المساجد، ويخوفك. إذا ذكرت قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ستهدأ إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فهذا الوجه الثاني في تفسير الذكر، أن المراد به الأذكار الموظفة بالأزمان والأماكن وغير ذلك. الوجه الثالث في المراد بالذكر أنه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فهذه الأذكار تقوي القلب وتقوي البدن، تقوي القلب وتقوي البدن. وإذا أنت فعلتها هربت عنك الشياطين وحصلت من ثم الطمأنينة. إذا ذكرتها هربت عنك الشياطين، فإذا هربت اطمأن القلب بعد هروب الشياطين. فهذا الوجه الثالث، خلينا عليهم، هذا الوجه الثالث في تفسير الذكر، إذ الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الوجه الرابع أن المراد بذكر الله سبحانه وتعالى اليمين بالله. كيف ذلك؟ أنا قلبي مضطرب، سرق مني شيء، فما عندي بينات، لكن متشكك في زيد من الناس. فقلت له: تعالى احلف بالله انك ما سرقت. اقسم ايمانا بالله انه ما سرق. اطمأن قلبي، ان كان كاذبا سينتقم الله منه، ان كان صادقا فلا احمل نفسي اسم الظن السيء بالناس. فالوجه الرابع هو ذكر الله واليمين بالله. الوجه الخامس في المراد بذكر الله ذكر ان الامور قدرها الله، ذكر أن الأمور قدرها الله. يطمئن قلبي. خرج أخ عزيز علينا فمات في الطريق، أصيب بحادث عافانا الله وإياكم. إذا كنت مؤمنا سأقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فالقلب يطمئن. إذا ذكرت: لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قلبي حينئذ يطمئن. لكن غيرنا من أهل الكفر يقول: يا ليته ما خرج، يا ليته ما ذهب، يا ليتني مسكته وحجزته، ويندمه الشيطان، وهذا عذاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوب. فالتنديم حسرة، يعني الحمد لله من الله على بعض إخواننا المجاهدين في هذه الأيام، وكم من واحد هم من الله عليهم بالشهادة في سبيل الله. فقد يأتي شخص يجهل بعض سنن الله وأقدار الله يقول: ليتهما كان هنا، ليتهما كان في هذا المكان، ليتهما ذهب، ليتهما جاء. ولكن كما قال الله تعالى، وإذا أنا ذكرت ذلك: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضى جاهم. لو أنت نمت تقول أنا ما أنا عمري راكب طيارة أبدا، خايف من الطيارة، هيجي اليوم اللي في أجلك تركب الطيارة وطيارة تسقط، قدر الله ذلك. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فلا تندم على شخص من الله عليه بالشهادة في سبيل الله، ولا تقل يا ليته لم يخرج، ليته لم يذهب، لأن الذي قدر له هذه الوفاة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا ذكرت ذلك اطمأن قلبي. ولو شاء ربك ما فعلوه، إذا ذكرتها أيضا اطمأن قلبي. إذا قرأت قول الله تعالى إذا قتل اليهود شخصا، إذا ذكرت قول الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه اطمأن قلبي. فهذا الوجه الخامس، الإيمان بذكر الله، ذكر أن الله قدر المقادير، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الوجه السادس، أن المراد بذكر الله سبحانه وتعالى ذكره في الصلاة، تصلي وتذكر الله تنزل عليك السكينة، ومنه قال تعالى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقد مات قاسم بن عباس أخو عبد الله بن عباس، وكان شبيها برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس يحبه جدا أخوه، وكان يحبه. فكان ابن عباس في سفر، فأتاه خبر أخيه قاسم بن عباس أخوك مات يا ابن عباس، فتنحى عن الركب وقام يصلي. فقال قيل أقول لك أخوك مات قمت صلي؟ قال سبحان الله، ما أنساك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فذكر الله في الصلاة. الوجه السابع، أن المراد بذكر الله ذكره بالاستغفار. يعني أنا أذنبت ذنبا سأكون قلقا، لأن العقوبة واضطراب القلب عقوبة، اضطراب القلب والقلق عقوبة. فإذا أنا استغفرت ربي ورددت المظالم لأهلها اطمأن القلب، لأن الله قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا شخص واكل أموال الناس بالباطل أو ظالم لهم وبعد ذلك استغفر وذهب يؤدي المظالم، ألا ترون أنه إذا أدى المظالم لأهلها انقلبت عداوتهم إلى محبة ووئام، فتحصل حينئذ طمأنينة للقلب بالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. أستغفر الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالمصيبة تكون في طريقها إليك إذا استغفرت صرفت. ومن المصائب اضطراب القلب والقلق. الوجه السابع أو الثامن في هذا الصدد، ذكر الله بدعائه. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي طمئن قلبي، يا ربي اصرف عني الأذى، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت. ذكر الله بدعائه يطمئن القلب. فهذا الوجه الثامن الذي ذكره أهل العلم في هذا الصدد. وثمة وجوه أخرى في تفسير الذكر، هذه أصولها كلها ترجع إلى ترطيب اللسان بذكر الله. فيا إخوة، وأنتم تتكلمون أي كلام لكم أدخلوا اسم الله فيه، تعال بارك الله فيك، لما تأخرت غفر الله لك، تعال صلي هداك الله، تعال بارك الله في والديك اللذين ربيانك هذه التربية الحسنة، ابن من أنت وفقك الله، أدخل اسم الله في كلماتك، ترطب الألسن وتنور الصحف يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. تعال رحم الله والديك، اذهب الله يوفقك يا بني، خذ بارك الله فيك، قم صلي يرحمك الله. كل هذه الألفاظ الطيبة التي فيها اسم الله بها القلب يطمئن يا إخوة، بها القلب يطمئن يا إخوة. فمع الدعاء للناس، مع الترحم على الناس، قل له تعالى ابن من أنت؟ ابن فلان. أبوك الله يرحمه، الله يرحمه رحمة واسعة، ويرحم ذريته، كان رجلا فاضلا. كلام يطمئن القلوب، قلبك وقلب الرجل، وتنخنس الشياطين بهذا الكف. الشيطان يريد أن يوقع، فلما أنت تسمع كلمة من شخص كنت تظن به ظنونا، يقول الله يبارك فيك، والدك رحمه الله كان رجلا صالحا، الله ينور قبره ويفسح له فيه. يا إخوة، ذكر الله رطبوا به الألسن، رطبوا به الألسن، كتاب الله والإيمان بقدر الله، وكل هذا الذي ذكر في تفسير ذكر الله من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد، فكل هذا متحمل وكله صحيح، كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. غضبت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل سب رجلا فانتفخت أوداجه وأحمر وجهه، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فيا إخوة، اسم الله املأوا به الأرض، املأوا به الأرض، اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. وهذا من أفضل القربات وأجل القربات. إن فريقا من المفسرين قال في تفسير قول الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، قال أعظمها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنوز يا إخوة، كنوز والله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. أستغفر الله، ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا إخوة، ونحن نسير في الطرقات نذنب ونحن لا نشعر، عينك تمتد يمينا شمالا، لسانك يخوض مع الخائضين، فقل مقولة الصالحين، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربنا اغفر لنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أطلق هذه الألفاظ، رطب بها اللسان، رطب لسانك بمقولة ذي النون التي جمعت بين التوحيد والاستغفار، لا إله إلا أنت، وتنزيه سبحانك إني كنت من الظالمين. فيا إخوة، شيء نافع ويسير، ولكن الموفق له من وفقه الله. بدلا من القيل والقال والهرج، سبح الله يا أخي 100 مرة، مجالس فيها قيل وقال ولغط، وأنت ما تدري من تسمع، كل يتكلم، كل يتكلم، اختلس خلسة وعلى جنب سبح 100 مرة، استغفر 100 مرة، لا إله إلا الله، الحمد لله الحمد لله، تساب ترتفع درجتك، تساب وترتفع درجتك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، اغفر لي يا رب، اغفر لي يا رب. والناس في غفلة وأنت ابتعد عنهم وذكرهم بالله، لعلهم هم يرونك حتى بدون ما تكلمهم، وهم يرونك شخصا معتزلا لهذا الجدل والكلام الكثير. كان الناس أصيبوا بإسهال في الكلام ويتكلمون بما يفهمون وما لا يفهمون، اعتزلهم واذكر الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وخرج غضبانا، كأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من شدة الغضب، لما رأى أصحابه يتجادلون في القرآن فقال ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح المعتزل عنكم؟ كان عبد الله بن عمرو بعيدا عنهم، مشغول في طاعة الله، مشغول في ذكر الله، مشغول في التفكير في آخرة. ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ فيا إخوة احرصوا على النافع، دعكم من الكلام. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. اجلس شوية كده وانظر للناس هم يتكلمون، كل يخوض يخوض يخوض في القول. وربنا قال الذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. والنبي يقول مناشدا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يا من تؤمن بالله واليوم الآخر خيرا أو اصمت، الصمت نجاة، فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي العالم رحمة الله عليه، قال إذا استوى عندك الوجهان في الكلام لم ترى أو لم يترجح لك هل فيه خير أم لا، اسكت، لأن النبي قال فليقل خيرا أو ليصمت. فتكلم بكلمة خير، تكلم بكلمة تستر فيها على مسلم، تكلم بكلمة يرفعك الله بها درجات يوم القيامة، بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ومزيد تأكيد ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. انظروا إلى الأنبياء كلهم، يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد، جبال تسبح مع داود، ينشط بتسبيحات فيسبح معها عليه الصلاة والسلام، لموسى وهارون ولا تنيا في ذكري. الأنبياء وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. النصوص إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا هنيئا له من وفق لذلك، يا هنيئا له من سدد لذلك، يا هنيئا له من اغتنم حياته قبل مماته، يا هنيئا له من اغتنم شبابه قبل هرمه. سيأتي عليك وقت إن هرمت تتذكر ما كنت فيه من الشباب. كان الشخص يصعد السلالم والله في أقل من نصف دقيقة، تصعد ثلاثة أدوار ثلاثة طوابع، محتاج تتعكز على هذا وذاك. الله لا يحوجنا ولا يحوجكم أبدا يا رب، ولا نرد إلى أرض العمر. لكن للشباب، اغتنموا الشباب قبل الهرم، الصحة قبل المرض، الغنى قبل الفقر، الحياة قبل الموت. وفي حديث حسنه بعض العلماء وله شواهد تشهد له، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال عن الأعمال الصالحة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، فقر ينسيك نفسك، أو غنى مطغيا الغني يطغى، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا يجعلك تخرف، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. افعلوا الطاعات قبل أن يحال بينكم وبينها. المصائب تكون في الطريق، بذكر الله تنصرف. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم، أنت رجل شاكر حامد لله. ما يفعل الله بعذابك إن ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. فأنا مرتب لساني، الحمد لله الحمد لله، والناس يكيدون لك والله يدبر لك، يتآمرون عليك والله يدافع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيا أهل الإسلام اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ولا تنسوا الصلاة على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا أنفسكم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.